امر مشروع جدا وامر عادي جدا، خد بال حضرتك. فقام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غايه الانهاك والتعب والالم والجراح والدماء نازله من جسده والارهاق باين على وشه والدموع على خده رضي الله عنه وارضاه. واذا به الحديث رواه البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما طلب منه شيء يعني غير مشروع، ما طلب منه شيء غلط ابدا، انما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم امرا مباحا. قال له: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ شوف الصحابه ما كانوا يعيشون لانفسهم ابدا، ما قالش الا تستنصر لي، وده كان اصل السؤال. انا اللي متعذب دلوقتي، فيا رسول الله انصرني، انا ادعو ربنا ان ربنا ينصرني. انما هم لا، هم مش كده خالص بالمره. ولذلك ده بيفكرنا بقصه عبد الله بن حذافه السهمي اللي فاكرينه لما كان اسر في بلاد الروم، وملك الروم قال له يعني طبعا هو ملك الروم سال الجنود اللي عنده، قال لهم: عايزكم تراقبوا المسلمين اللي احنا اسرناهم وشوفوا اكتر واحد فيهم عنده عباده وصلاه وعباده فهاتولي، فلو اكتر واحد عباده وقراءه قران وقيام ليل هو عبد الله بن حذافه. فرجع يبينه، دخل على ملك الروم، فملك الروم قال له: اني اعرض عليك امرا، يعني كده مساومه حلوه قوي. قال له: تتنصر واعطيك نصف ملكي. فابتسم عبد الله بن حذافه وقال: هيهات هيهات، والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك ابائك واجدادك يساوي عندي جناح بعوض. فقال له: طب خلاص نعلي الصفقه شويه، نعلي السقف شويه، اعطيك نصف ملكي وازوجك ابنتي، يعني بالمعنى البلدي كده هديك الملك كله. فقال: والله لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما ارتددت عن دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل قال: طب خلاص يعني نحاول بقى نشوف بقى الايه العنف بقى يجيب معاه ايه، الشدة تجيب معاه ايه. فراح أمر بصلبها على عزم بلاع الخشب وكده، ثم أمر برجل رام، رجل شديد المهارة بالرمي، قال له: ارمي السهام حول رأسه ورقبته وبطنه ورجليه ولكن لا تصيبه، يعني شوف بقى المهاره بقى، ارمي السهم كده هاته مثلا جنب عينيه بس، المهم انه يتخض ويسمع صوت السهم وبيرشق في الخشب. وظل يفعل هكذا، وملك الروم يقول له: اتتنصر؟ يقول: لا، هيهات هيهات. فلما خلصت السهام قال: انزلوه. فانزلوه، فقال لهم: طب نعمل ايه في الراجل ده؟ قالوا له: ما في هناك شيء اشد من الشهوه، ده شاب صغير عنده 36 سنه وسايب زوجته بقاله شهور طويله، فاكيد في حاجه لزوجه، فنعطيه ملكه جمال الروم وندخلها عليه في الزنزانة عياذا بالله في السجن، ونطلب منها بأمر ملكي إنها تمكنه من فعل الفحش عياذا بالله. فجابوا ملكة جمال الروم، خد بالك، وأمرها الملك بنفسه: لا تعملي معاه كذا وكذا وكذا، وعندك حراسة واقفة قدام السجن وكده، ويعني بأمر ملكي يعني. فدخلت عليه وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء، ولا ذنب بعد كفر. ف بدأت تتعرض لعبد الله بن حذافة وهو يقول: معاذ الله معاذ الله، ويرتمي يمنة ويسرى ولا ينظر إليها. فلما يأست منه طرقت على الباب، فقال هؤلاء الذين كانوا على الباب نقلة الأخبار اللي عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من الصحابة لملك الروم، فقالوا لها: ما الخطب، ما الحدث؟ قالت: والله ما أدري، أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. فتكسرت الشهوة على صخرة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فملك الروم قال: مش ممكن، ده راجل غريب يعني، يعني لم يقرب ملكة جمال الروم وأنا معطيه أمر ملك أنه يفعل ما شاء. فما كان منهم إلا أن قالوا له: خلاص جرب معاه آخر حاجة ليه الجوع والعطش. فحطوه في زنزانة وجوعوه 3 أيام بلا طعام ولا شراب، ثم وضعوا أمامه لحم خنزير وخمرا وتركوه 3 أيام تانيين، يبقى 6 أيام. فلما طرقوا عليه الباب، فتحوا عليه الباب بعد 6 أيام، فوجدوه قد انثنى عنقه تمام، ولم يأكل ولم يشرب. فقال له ملك الروم: لماذا لم تأكل ولم تشرب؟ فقال عبد الله بن حذافة: أما إن الضرورة قد أحلت لي أن أكل لحم الخنزير وأن أشرب الخمر في ساعة المخمصة وفي ساعة في مثل هذه الظروف، ولكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. فنظر له ملك الروم وقال: مثلك لا ينبغي أن يقتل. ثم قال له: أطلق سراحك ولكن تقبل رأسي. فعبد الله بن حذافه ده الشاهد بقى من القصه، الصحابه ما يعيشوش لنفسهم ابدا، الصحابه جسد واحد رضي الله عنهم وارضاهم، خير جيل. فقال له: اقبل راسك على ان تطلق سراحي وسراح اخواني، بل واخواني قبل مني. فتبسم ملك الروم فقال: نعم، انهم اخوه بعضهم من بعضهم من بعض. فاطلق سراحه وسراح اخواني واعطاه مالا كثيرا. فلما عاد عبد الله بن حذافه الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم استقبله عمر بن الخطاب، فقال له الناس: ما فعله عبد الله بن حذافه؟

يعني واخدينها يعني بيبقى العيله كلها داخله في الموضوع، فبيبقى بيت واحد يستلم اكتر من مشروع. احنا قلنا عايزين كل بيت يبقى فيه موسوعه وربنا يتقبل يا رب العالمين. بشكر من كل قلبي كل اللي بيتبرع للموسوعه ديت، ربنا يجازيه كل خير ويحفظه، ويبقى التواصل مع المكتبه عن طريق بيوصل لهم عن طريق المكتبه مباشره، او بيبعت لهم من خلال البريد او من خلال تليفون التوصيل، او ان هو يشتري موسوعه يحطها في مسجد او يديها لخطيب جمعه ينتفع بيها. الموسوعه زي ما قلنا ب 225 والتوزيع الخيري ب 200 جنيه، ربنا يتقبل. و200 جنيه دي صدقوني يعني يا دوب قريبه جدا من سعر التكلفه زي ما قال لي صاحب المكتبه، وانا عارف ان هو بيطبع طباعه فاخره جدا، ربنا يجازيه كل خير. واكرر انا لا اتلقى تبرعات خالص، يعني لا ياتيني اي تبرع من اي احد، انما التبرع يكون للمكتبه مباشره، لان انا انأى بنفسي عن اي تبرعات منذ ان اكرمني الله بنعمه الدعوه. النيه ان ممكن يكون الموسوعه صدقه جاريه عن حد ميت، او عن مريض داوى مرضاكم بالصدقه، او احياء سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، او اعانه طلبه العلم والدعاء. سؤال حلقه النهارده: من هو قاتل حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخرجنا الجميل ربنا يبارك في عمره ان شاء الله يجيب لنا السؤال على الشاشه الان. من هو قاتل حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنبعت ثلاث حاجات على الموبايل: الاجابه بتاعت السؤال والاسم زي ما هو مكتوب في البطاقه رباعي، والمحافظه اللي حضرتك او حضرتك بينها. ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. زي ما قلنا اللي هيبعت حاجه ناقصه من الثلاثه دول لا يعني لا يعتمد السؤال بتاعه، انما لابد من الاجابه والاسم رباعي واسم المحافظه اللي حضرتك منها. واكرر دائما اللي فاز ارجوك الله يبارك في عمرك اترك فرصه لغيرك. لحد الاسبوع اللي فات ناس والله العظيم فايزين ومع ذلك برضه بيبعتوا عشان يفوزوا تاني. طب ليه اترك فرصه لغيرك؟ انت فزت ربنا يبارك لك ويحفظك، كفايه الحمد لله خدت الموسوعه، اترك غيرك بقى يفرح. عايزين ندخل فرحه على كل بيت، ما يبقاش الفرحتين في بيت وبيت محروم. فربنا ياجركم ويبارك فيكم يا رب العالمين. يعني لا يؤمن احدكم اي لا يكتمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. في الدقائق المتبقيه اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب، نسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وألف بين قلوب المسلمين واحفظ بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم رب أولادنا واحفظ نساءنا، اللهم رب أولادنا واحفظ نساءنا. اللهم اجمعنا وإياكم يا رب العالمين على حوض النبي محمد، نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا وألف بين قلوبنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة كان فيه صيام، وبكرة وبعده تكملة 13 و14 و15، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واللي فاتوا 6 أيام من شوال أرجو أن يكملها إن شاء الله عشان يكتب له صيام مع صيام رمضان، يكتب له سنة صيام سنة كاملة. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ودعواتكم لينا وندعو لكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.